يسأل ما هي الدباء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها؟ نعم الدباء. ما لنا عمر الدباء؟ الدباء اللي هو القرع او اليقطين، ستر يونس. عارفين ستر يونس اللي غطاته من العراق عليه السلام؟ فاليقطين اللي هي الدباء اللي هو الكبيره اللي هي اسمها ايه، او الجرع العسل او الجرع عموما. وده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع او يحب هذا الكلام. وده حديث انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لازلت احب الدباء لما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها حوالي القصعه. ماسك لقمه كده وبيلفها حوالي البتاعه بتنزلج وهو بيتابعها برضه مصر ان ايه هيجيبها على لقمه. فطبعا انا قاعد بتفرج يعني ما ابو مستعد. قال: لازلت احب الدباء لما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتابعها من حوالي القصعه، يعني هي بتنزلق والنبي صلى الله عليه وسلم بيتابعها، يعني فاحبها لحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده هو ده الحب. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني الى حبك. فكل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو لنا حب، وكل ما يبغضه فهو لنا بغض. يعني ممكن انسان يكره الجرع ده وما يتصوروش، ولكن اقول له حبا لمحمد راح احبه، بتنازل عن اختياري لاختياره صلى الله عليه وسلم. هو ده حقيقة الحب والله تعالى أعلم.